الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، وقفنا في الحلقة الماضية على أول صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذنا فيما مضى استقبال القبلة وأنه شرط كما تقدم. وأما الثاني فهو القيام، والقيام ركن على القادر عليه. والثالث اتخاذ السترة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي قام قريبا من السترة، وهذا القرب جاء تفسيره في حديث بلال وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. ففي حديث بلال عليه الصلاة والسلام وكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وفي حديث سهل أنه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. فذاك إذا كان ساجدا، وحديث بلال إذا كان قائما. فالفاصلة بين المصلي وبين سترته إذا كان قائما مقدار 3 أذرع، وإذا سجد بقي قليلا تمكن الشاه من المرور منه، يعني لا يلصق رأسه بسترة إنما يبتعد قليلا. بهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ارتفاع السترة فارتفاعها ذراع عند السلف عليهم رحمة الله، وجاء في الحديث وصف ذلك بمثل مؤخرة الرحل. وأما عرضها فلا يشترط فيه شيء، فلو كانت جريدة أو عصا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل العنزة عصا يضربها في الأرض ثم يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك البتة. هذا هو الصحيح وهو الراجح، وهي سنة. ثم كان استفتى بقوله الله أكبر، وهذه هي التي تسمى عند العلماء بتكبيرة الإحرام. قال الصلاة والسلام تحريمها التكبير، والحديث رواه أصحاب السنن بعلي الله عنه أرض. في الصحيح في عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير، كان صلى الله يرفع يديه مع هذا التكبير. متى يرفعهما؟ ثبت في البخاري أنه كان يرفع مع التكبير الله أكبر تارة بعده الله أكبر ثم يرفع، وتارة قبله يعني يرفع يديه ثم يقول الله أكبر. هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرها وأفضلها وأصحها أنه كان يرفع يديه مع التكبير، يعني يرفع يديه ويكبر مع بعض. أما كيفية اليد عند الرفع، يعني كيف تكون اليد، هكذا أم هكذا؟ ثبت في الصحيح والحديث الصحيح عند أبي داود كان صلى الله عليه وسلم يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يفرج بينهما ولا يضمهما، لا هكذا ولا هكذا، إنما طبيعية. كيف يرفعهما وكيف تكون جهة اليد؟ قال العلماء السنة أن تكون بطون الكفين إلى القبلة، للأحاديث الواردة الصحيحة في ذلك. السنة أن تكون بطون الكفين إلى القبلة، يعني يرفعهما هكذا طبيعة، لا يفتح هكذا ولا يدق يتعمد الضم، إنما كان يرفعهما ممدودة الأصابع، وليس هكذا، إنما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها، يعني بين الأصابع ولا يضمها، هكذا يستقبل ببطون كفيه القبلة. إلى أين يرفع؟ هنا أو لتحت؟ كيف يرفع؟ ثبت البخاري كان يجعلهم حذ منكبيه، وفي حديث وائل كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يعني إما أن ترفع إلى توازي هنا هكذا أو ترفع إلى هنا، ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث في الصحيح. وهذا الرفع متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحاذي بهما. وبعض الناس يظن أنه لابد أن يضع إبهامه على شحمة أذنه ثم يتحقق بذلك السنة، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح أنه إما يرفعهما إلى المنكبين كما هو المشهور الثابت الصحيحين من حديث عمر، أو أنه يرفعهما حتى يحاذي، يعني يوازي، الأصابع تكون موازية، وهكذا إذا سجد يكون حال هكذا. إما أن يسجد بين، يعني يضع يديه موازيا، يسجد بين يديه أو يؤخر يديه إلى المنكبين، فكذا إذا رفع هكذا، فإذا سجد يكون حاله هكذا. أما أنه يرفع أعلى من ذلك. ثم كان عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى فوق صدره على الراجح. ما الدليل في وضع اليد اليمنى على اليسرى؟ عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون، يقول سهل كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، والحديث رواه البخاري. يقول كان الناس يؤمرون أمر أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وثبت من حديث ابن عباس أن الله صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء أمرنا، يقول أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا، والحديث رواه ابن. والوضع يعني تضع، متى تسد يدك ثم تضع أو ترفع يدك ثم تضع؟ يقول العلماء الوضع يكون عقب التكبير مباشرة، يكون عقب التكبير مباشرة. ما الدليل؟ قالوا جاء من حديث وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، صحابي يريد يراقب الرسول في الصلاة كيف يصلي، وانظر إلى الوصف وهو حريص على النقل، يقول قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت، ثم أخذ شماله بيمينه، ما في فرق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه ثم أخذ، هكذا الحديث، ثم أخذ شماله بيمينه، والحافظ أبو داود والنسائي والإمام أحمد عليهم رحمة الله. والوضع ما حكمه؟ الوضع سنة عند الجمهور، فلو تركه الإنسان لا شيء عليه، هذا عند جمهور العلماء. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن الوضع في الصلاة يعني اليمين على الشمال واجب، قالوا للأمر بذلك. والوضع لا شك أنه مشروع، أشك أنه مشروع، وهو قول الصحابة والتابعين عليهم رحمة الله. حتى قال إمام البر مهيد رحمه قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، يعني حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، قال والذي تره مالك لم يحكم ذر لكن غيره ذر حكم أنه فقط لم يحكي قولا آخر عن مالك. وابن عبد البر المالكي قال هو الذي حكاه مالك في الموطأ، وهو قول الصحابة رحمة الله. وكان الوضع هو الوضع القدر فقط، وإن كان الأمر فيه سهل، ولكن من الناحية الحديثية ثابت الوضع على الصدر فقط. عن وائل بن حجر قال صليت مع ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. قال وائل بن حجر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. والحديث رواه ابو داود وابن خزيمة عليهم رحمة الله. وأما كيفية الوضع، كيف تضع؟ هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا؟ الناس يرون، الناس يختلفون في الوضع، كيفية الوضع. كان عليه الصلاة والسلام يضع. جاء ابن حجر ثم وضع على ظهر كفه والرسغ والساعد، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني حتى شملت الرسغ والساعد، يعني هكذا وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد. ليس هكذا، إنما قدمها حتى أتى على الرسغ والساعد. هذه الصفة الأولى. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقبض باليمنى على اليسرى، وهذا رواه النسائي والدارقطني. أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. كيف يقبض؟ يقبض باليمنى على اليسرى. وفي حديث البخاري، حديث سهل تقدم معنا، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل على ذراعه اليسرى في الصلاة، اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فالكيفيات إما قبض وإما وضع. فالقبض من أي مكان شاء، كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى من أي مكان، حسب جسمك وحسب الذين بجنبك، إما تقبض من هنا أو تقبض من هنا أو من أي مكان شئت تقبض، جاء القبض مطلقا. والوضع، والوضع هو موضعان: الأول أن تضع كف يدك اليمنى على ظهر اليسرى مع الرسغ والساعد، وإما أن تضعها على الذراع، فأنت مخير بين هنا ثم تقدمها. هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالكيفيات وكلها سنة عن النبي والسلام، يعني إما أن تضع هنا أو تضع هنا أو تقبض من أي مكان شئت، هذه كيفيات ثلاث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجمع بينها، يعني بعض الناس يقول تضع ثلاث أصابع هنا ثم تقبض بالإصبعين، هذا ليس من السنة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحكام المرأة والرجل فيهما سواء، قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.